ارجعنا بسؤال بسيط، بالنسبه لاهل الكتاب اليوم هل يجوز اتباع جنازهم؟ مثل قبل اليوم يجوز؟ هو احنا المعلوم انه لا يجوز، لكن احد الاخوان قرأ في كتاب عبد الرحمن عبد الخالق ويقول يجوز اتباع جنازهم. فبيسأل هو هل يجوز، يعني هل هذا الكلام صحيح او مش صحيح؟ فقلت له انا ان شاء الله لا حتى حدثنا الشيخ، حتى الشيخ فسألك اياه. انا استفدت شيء جديد ما اعلم. انا جاوبتك. بس جاوبتك بطريقة حبيت ارمي عصفورين حجر واحد. بس بيظهر ما طلب ايدي ارمي ولا عصفور واحد. قلت لك الجواب مثل غير اليوم. لانك انت حديث انت سألت اليوم. فانا جبتك مثل قبل اليوم. شو كان الحكم الاسلامي قبل اليوم؟ حدود ما اعلم انه ما بجوز. ايه فعرفت فالزم وقف عندما تعلم. الله يجزيك الخير يا شيخ. لانه احنا ما بجوز نتبع جنائز المبتدعة من المسلمين. فضلا انه نتبع جنائز الكافرين. لكن اي سياسة هيك بتعمل باصحابها، تحملهم على ان يغيروا احكام الشريعة. لا حول ولا قوة الا بالله. والله المستعان.